فإن الله سبحانه وتعالى طهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل دنس، وزكاهم من كل خلق دني، فكان لأعمالهم أبلغ الأثر، ولأقوالهم أعظم التأثير، يستدل بها الحائرون ويستنير بها السائرون، وهذا من فضل الله تعالى عليهم ورضوانه عنه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وحين تتأمل في أقوالهم تجد أنها خرجت من مشكات النبوة ومعين السنة المطهرة، فجاءت ناصحة للخلق، دالة على محاسن الأخلاق، محذرة من مساوئها. وها هنا عباد الله جملة من الأقوال الندية والمواعظ السنية للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اشتملت على الوصايا النافعة في الدين والدنيا، والسعيد من عمل بما بلغه من خير واجتنب ما حذر منه من الشر. قال رضي الله عنه وأرضاه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. إنما هما اثنتان: الهدى والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. وإني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، وإنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد ربته، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامه. ولكل زارع مثل ما زرع، ولا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. ومن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمد، فإن كل ما هو آت قريب. ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره. ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم غيظا يأجره الله، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعقبه الله أن يجعل العاقبة له. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مأكل مال اليتيم. وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع، والأمر إلى آخره. وملاك العمل خواتمه، وأشرف الموت قتل الشهداء. ومن يستكبر يضعه الله، ومن يعص الله يطع الشيطان. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. وشر المعذرة حين يحضره الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والريب من الكفر، وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، والنوح من عمل الجاهلية، ومن تطاول تعظما حقه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله، وحبذ المكروهان الموت والفقر، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بريت، أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. ومن اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقصده وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والصخر، وإن للقلوب شهوة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. وليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، وإني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده ودامه سواء. وإنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما. وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. والحق ثقيل مليء، والباطل خفيف الربيء. وإذا أحب الرجل أن ينصف نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون في الأرض. ومع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة، أي نعمة وسعة في العيش، إلا ملئ عبرة. وما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. وما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له.